يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لا إله إلا الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله الذي جمعنا بالإسلام، الحمد لله الذي هدانا بالإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جل الله الحي جل الله الحي جل الله الحي جل الله الحي جل الله الحي جل الله الحيات بالفحيح والسم حيات خائمات حيات حارسات حيات ساحرات حيات حاسدات. جل الله الحي في اللسان، جل الله الحي في سم الحية والثعبان، جل الله الحي في اليقظة والمنام، في اليقظة والمنام، في اليقظة والمنام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدى هدى كفى شفى. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله هو الله هو الله باسمه العظيم باسمه الأعظم. نهزه قيام الكافرين بسم الله العظيم الأعظم. نهزه ملوك الكافرين بسم الله العظيم الأعظم. نهزه أسحار الكافرين بسم الله العظيم الأعظم. نبطل أسحار السحرة والكفرة السحرة والكفرة بالأيام. في الخفاء سهر في المنام سهر في الهوى سهر في الماء سهر سهر سهر سهر سهر حياة وثعابي سهر حياة وثعابي سهر حياة وثعابي سهر حياة وثعابي سهر حياة وثعابي سهر في البدن سهر في البدن سهر حوى البدن سهر بسم الله توكلنا على الله توكلنا على الله توكلنا على الله توكلنا على الله توكلنا على الله توكلنا على الله توكلنا على الله توكلنا على الله توكلنا على الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر من كل حية دارت في المنام حية دارت حي جدلت في المنام بالعين والنظرة نادت

حينما استمعت البارحة إلى الرب بفضل الله جل وعلا ماذا حصل؟ قالت في المنام أرى أن الحية أرى لساني يخرج منه لسان حية ويشق شقين كالحية وأرى أنه أسود. وقالت لي فجأة أرى أن السم يخرج من فمي ولونه لون سم وأبتلعه. قال فقمت من النوم فإذا بي لا أقدر على المشي فاقد لتوازني شق العلو في جهة وشق السفل في جهة. قلت لها هذا يدل على أن التي عندك حية سامة حاسدة وقد تكون ساحرة. لما؟ لأن بعد الرؤيا عذبت فما كان منها إلا أن تظهر وتجلي حالها وتأخذ السم الجديدة فأنت تبتلعي حتى تأخذ قوة لذاتها. وحينما استيقظت كانت هي في العذاب فتجلى العذاب عليك شق يذهب هنا وهنا وعدم القدرة على التوازن في السير. والآن تجلى الحاسدة الحية في الزوج بل هي ما كان عندها مشكلة في عدم القدرة على التعليم في الصغار. كانت ذكية جدا. ومتى بدأت تغير حالها؟ نسيان اعترفوا مع الزوج. هو أحيانا حتى يذهب الزوج وتصبح البعد بينه وبين الزوج. قال يا طيب أنا أوصيك الحية هذا الذي قلتم الذي يظهر لكن أكيد هناك أشياء لا تظهر. طيب اسمعيني جيدا الحية اسمعيني جيدا. إن الله جل وعلا حرم الحسد على الإنس والجن. حرم الحسد على الإنس وعلى الجن. وحرم السحر على الإنس وعلى الجن. وحرم الظلم عامة على الإنس وعلى الجن. ولا شك أن ما جئت به الظلم سواء كان عين أو حسد أو سحر أو عشق أو نظرة فهو ظلم. ولا شك أن ما تسببين فيه وما تسببت فيه أكيد مقطعا فهو ظلم. سواء كان ناحية في علمها وعقلها وذكائها أو دعيها وزوجها وفراشها أو أمور الله جل وعلا يعلمها ربما تنطقين بها. فإني أعظك بداية طاعة للمولى جل وعلا أن تسلمي لله سبحانه وتعالى. أن تسلمي لله أي نعم تبكي هي تبكي الآن. أن تسلمي لله هذه العبارات التي تسكب الآن على الاهتزاز والانتفاضة دلالة على أن فيك خير. دلالة على أن فيك خير. قلب خشع وعين دمعت وجوارح تنتفض وترتعد فماذا بعد هذا؟ إلا أن تعينك لله تعالى بقوة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قل لقد ظلمتها وهي رضيعة ظلمتها وهي صبية صغيرة ظلمتها. فأنت تتأثرين بالجنية المربية. وحينما نقول الجنية المربية جوج جيد يعني هي أخت بنتها يعني مش أخت جيد. فحينما نقول الآن بإذن الله الجنية المربية يدل المعنى الظاهر أنها معها منذ الصغر فربتها أي أنها تملكتها نمت وكبرت معها. وأقول لك ولمن معك وحولك وبجانبه أسلم أو أسلموا لعلكم الله يعلم عندكم أسلموا لله جميعا. نقولها لكم جميعا في الذكور والإناث الرجال والنساء في الصغار والكبار في الأمهات والبنات والخالات أيضا. كأن الأذى قامع في البيت بأكمله نعم في الوارد.